العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، ذلكم الكتاب العظيم الذي اشتمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله بمنهج فريد لم يتبع فيه القاضي رحمه الله أحدا ممن سبقه، وابتكر فيه أسلوبا كان فاتحة خير على كل من يريد أن يدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويتمعن فيها من خلال كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فرغنا من الباب الأول من القسم الأول، وقد فرغنا من الأبواب العشرة من القسم الأول، وشرعنا في القسم الثاني الذي مهد له القاضي رحمه الله بالكلام عن الصفات الخلقية والخلقية والمحاسن التي يتحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب الأول من هذا القسم صنف هذه الأخلاق، هذه القيم والصفات إلى ضرورية خلقية جبلية وما يلحق بها من المأكل والمشرب وغير ذلك، وصفات مكتسبة خلقية يكتسبها الإنسان من كتاب الله سبحانه وتعالى وتزيده قربا منه. وجاء في الفصل الثاني الذي لم يسمه كما فعل في بقية الفصول من هذا الباب، لم يسمها، وذلك اعتمادا على منهج معروف عند القدماء، حيث يكتفي المؤلف أحيانا بعنوان الباب ولا يفصل الفصول بعناوين مستقلة. فالمؤلف رحمه الله في هذا الفصل جاء ليحدثنا عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بصورة في غاية اللطف. تصور إنسانا يسأله ويطلب منه تفصيل تلك الصفات التي ذكرها إجمالا في الفصل الأول من القسم الثاني من الباب الثاني، وجاء يبين له تلك الصفات على التفصيل بنحو فيه نوع من التفرد أيضا، حيث أن هذه الصفات التي فصلها إنما هي استنبطها من الأحاديث التي رواها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمى منهم المؤلف متوالين واحدا تلو الآخر، 15 صحابيا وصحابية. ثم جاء يورد تلك الصفات التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة تلو الأخرى، وقف على تلك الصفات ببعض الأحاديث التي رويت عن الصحابة المتقدم ذكرهم عنده في هذا الفصل، وهي أحاديث بعضها صحاح رواها الإمام البخاري أو الإمام مسلم، وربما رواها الترمذي وأحمد وصححها الحاكم، وربما رواها الحاكم في المستدرك، فهي أحاديث مقبولة وأحاديث تمثل النبي صلى الله عليه وسلم خير تمثيل، أحاديث لا يشك في روايتها من طرف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وصفوه كما علموه عليه الصلاة والسلام. فهو يورد الصفات ثم يقف عليها بالأحاديث بعد أو بعض الأحاديث في هذا الفصل، وبعضها الآخر سيورده في الفصول اللاحقة بعد أن عرض أسماء الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث من كثيرين، طبعا 15 صحابيا وصحابية، سماهم بأسمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة. يخاطب القارئ أو يخاطب من سأله أن يؤلف هذا الكتاب: إن قلت أكرمك الله، فيورد بين القول ومقوله، بين لفظ القول وهو الفعل قلت ومقوله، يورد بينهما جملة أكرمك الله، وهي جملة دعائية معترضة بين القول ومقوله، مثل قولنا يروي فلان من الصحابة رضي الله عنه، فأنت قبل أن تذكر المروي عن هذا الصحابي تترضى عنه، أو قبل أن تورد ما ذكر عن شيخ من الأشياخ تقول رحمه الله ونحو ذلك. فجملة رحمه الله ورضي الله عنه وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى وسبحانه وتعالى وجل وعلا وعز وعلا إلى غير ذلك من هذه الجمل يسمى جملة معترضة، وهي عند النحاة لا محل لها من الإعراب لأنها منفصلة عما قبلها فيما يتعلق بالمعنى، بخلاف الجملة التي تكون خبراً أو تكون حالاً أو تكون نعتاً، فتلك الجمل لها محل من الإعراب، هي جمل ولكنها بمنزلة حال أو صفة أو خبر إلى غير ذلك، لكن الجملة المعترضة لا محل لها من الإعراب. ومثلها الجملة المفسرة التي تأتي بعد كلمة لتفسيرها وبيانها، ومثل صلة الموصول الجملة التي تأتي بعد الاسم الموصول فهي لبيان هذا الموصول ليس إلا، لا وظيفة إعرابية لها، فهي لا محل لها من الإعراب. فالمؤلف يقول مخاطبا من سأله تأليف هذا الكتاب أو القارئ أو السامع: فإن قلت أكرمك الله، وبعد ذلك يريد كلام القارئ أو السائل الذي سأل تأليف الكتاب عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم التي هي على الإجمال وبصورة قاطعة يتميز فيها النبي صلى الله عليه وسلم على سائر خلق الله. فقد تجد إنسانا متصفا بصفة ما متفوقا فيها على أقرانه، ولكنك لن تجد إنسانا كاملا في متمثلة فيه الصفات بأسرها، صفات الحسن في الخلقة وفي الخلق، لن تجدها تلك الصفات مكتملة في إنسان ما إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا. أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا. بعض شراح الشفاء قالوا في هذا التعبير: لو قال المؤلف رحمه الله أعلى الناس محلا وأعظمهم قدرا لكان أولى، أو أعظمهم قدرا وأعلاهم محلا لكان أولى، لأن العظم يناسب القدر والعلو يناسب المحل. ولكن المؤلف رحمه الله جاء بتعبير هذا على خلاف ما هو أولى، فكأنه سبق قلم من الشيخ رحمه الله، فقد يسبق الكاتب أحياناً قلمه فيعبر بلفظ لو نظر فيه مرة أخرى لصوبه وغيره. وهنا القاضي رحمه الله لعل تعبيره هذا فيه سبق قلم، والأولى أن يقول أعظمهم قدرا وأعلاهم محلا كما قال أحد شراح الشفاء. نعم. وأكمله محاسن وفضلا، وذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبا جميلا، شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله عليه وسلم تفصيلا. فاعلم نور الله قلبي وقلبك، وضاعف في هذا النبي الكريم حبي وحبك. فالشيخ رحمه الله بعد أن تصور هذا السائل يسأله هذا السؤال الذي أبدأ فيه إعجابه بمنهج القاضي في تأليف هذا الكتاب وعرض شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عرضاً متميزاً لم يجار فيه أحداً ممن سبقه، وقد لا يكون أحد استطاع أن يجريه ممن لحقه، أجاب الشيخ رحمه الله بأنه سيبين ذلك ويفصله على مراد هذا السائل. أنك إذا نظرت إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة وفي شبلة الخلقة، وشده صلى الله عليه وسلم حائزا لجميعها محيطا بشتات محاسنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفات الجلال العظمة وصفات الكمال التمام والاكتمال، وصفات الجمال التناهي في الحسن أحاط بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس باكتساب منه ولكن بجبلة وخلقة فطره الله عليها. فالله سبحانه وتعالى قد منح هذه الصفات الخلقية والخلقية لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الصفات الجبلية التي لا حول للإنسان فيها ولا طول مما يتصل بتركيب جسمه وما يتصف به من الصفات الخلقية التي نعتها المؤلف بأنها صفات ضرورية لا قدرة الإنسان لاكتسابها بنفسه، في مقابل الصفات الخلقية التي يمكن أن يكتسبها الإنسان بالتعلم والتحلم وبالمران والتخلق لإرضاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم نال منتهى الجمال والكمال والجلال بهذه الصفات التي سيبينها لنا المؤلف رحمه الله. دون خلاف بين نقلة الأخبار بذلك، بل قد بلغ بعضها مبلغ القطع. ودون في العربية في هذا السياق دون خلاف يعني من غير خلاف، لكنها قد ترد دون في العربية بمعنى تحت، كما تقول البساط دون رجلي، يعني تحت رجلي أو تحت قدمي، وتأتي دون بمعنى قبل وبمعنى وراء، فتقول الرئيس دون الوزراء يعني قدامهم وجالس قبلهم، وتقول الوزراء دون الرئيس بمعنى أنهم يجلسون وراءه وخلفه. وقد ترد دون بمعنى القليل، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما قل عن الشرك من الإثم والأوزار يغفره الله سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته. وقد ترد دون بمعنى خد، كما تقول دونك الكتاب يا فلان، أي خد الكتاب. وقد تقدم معنا في دروس سابقة أن دون وبعد وقبل وحسب وأول والجهات الستة كلها قد تبنى على الضم إذا جردت عن الإضافة ونوي إضافتها في المعنى. وقد تقدم في كلام المؤلف أيضا أشتاتا أو الشتات، والشتات مصدر الفعل شت يشت شتاتا، والوصف منه الشتيت أي المتفرق، لأن الشتات التفرق، مصدر شت يشت شتاتا، أما الوصف منه فهو الشتيت المتفرق، ويجمع على شتى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى. وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فهي جمع شتيت. أما الشتات فهو مصدر، وإن تصور أنه يمكن أن يكون أنواعا فيصح جمعه أشتاتا، كما لعله تقدم في كلام المؤلف. نعم. فصورة وجمالها وتناسب أعضائه لحسنها، وقد جاءت الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك. المؤلف يريد أن يبين أن ما سيريده من صفات النبي صلى الله عليه وسلم معتمد فيه لا على رواية الإخباريين التي قد تكون ضعيفة أو منكرة، بل يعتمد فيها على روايات المحدثين وروايات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاينوا النبي عليه الصلاة والسلام وشاهدوه. وهذه الروايات أو الآثار صحيحة، بعضها صحاح، والحديث الصحيح هو الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى آخر السند، أو أن يكون حديثا مشهورا وهو الذي ترويه عن الشيخ الجماعة من الرواة، وهو في مقابل الحديث العزيز والحديث المستفيض. فالحديث العزيز هو الذي يرويه الاثنان والثلاثة عن الشيخ، وما يرويه الجماعة هو الحديث المشهور، وما ترويه الجماعات أو الجماعة المستفيضة يسمى الحديث المستفيض. فالشيخ رحمه الله يريد أن يبين أن ما سيريده من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مستنبط من الأحاديث المروية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث صحاح وحسنة، كما تقدم أن بعضها رواها الإمام البخاري، وبعضها رواها الإمام مسلم، وبعضها رواها الترمذي وصححها وأحمد، وصححها ابن حبان، أو رواها الحاكم في مستدركه وصححها. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. من حديث علي وأنس بن مالك وأبي هريرة والبراء بن عازب وعائشة أم المؤمنين وابن أبي هالك وأبي جحيفة وجابر بن أبي سمرة وأم معبد وابن عباس ومعرض بن معيقين وأبي النفير والعداء بن خالد وخزيم بن فاتن وحكيم بن حزام وغيرهم رضي الله عنه، من أنه صلى الله عليه وسلم كان أصغر اللون. هنا ذكر المؤلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا هذه الصفات وسماهم بأسمائهم وألقابهم، وهم معروفون عند المحدثين، ومعروفون عند علماء السير. وهؤلاء الصحابة رووا هذه الأحاديث، وفيهم أم المؤمنين السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق، وفيهم الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى في حجره وزوجه ابنته فاطمة الزهراء، وفيهم البراء بن عازب الصحابي، وفيهم عبد الله بن عباس لعله لم يذكره هنا ولكن سيرد، وفيهم أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء كثير منهم من المكثرين في الحديث، منهم من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومنهم من روى 2210 كالسيدة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وفيهم من هو دون ذلك دون 1000 من الحديث كالإمام علي الذي روى 586 حديثا. ومن هؤلاء الصحابة ابن أبي هالة، وهو هند ابن أبي هالة ابن السيدة خديجة رضي الله عنهما من زوجها الأول قبل النبي صلى الله عليه وسلم أبي هالة. فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج السيدة خديجة أرملة بعد أن توفي أبو هالة، وخلفت منه أبناء 3، هالة الذي يكن به أبو هالة، وهندا هو هذا الذي يعرف بهند الوصاف لشدة وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الدقة، والطاهر 3 أبناء لسيدة خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هالة، منهم هند هذا الوصاف، وهو أخو السيدة فاطمة الزهراء، وهو خال الحسن والحسين، خالهما لأمهما خالهما لأم أمهما، فأمه خديجة ابن أبي هالة هند هذا، والسيدة فاطمة أمها سيدة خديجة أيضا، فالحسن والحسنين هما ابن أخته، كان يتملى من النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذاته الشريفة لطفولته، بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا لا ينعمون النظر في شخص النبي صلى الله عليه وسلم هيبة له، لكن هندا لصغره وطفولته كان يتأمل شخص النبي صلى الله عليه وسلم تأملا دقيقا أحسن به وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، يطلق هند، يطلق تسمي العرب به الرجل الذكر والأنثى. نعم، فهذا أحد هؤلاء الصحابة. وحكيم بن حزام الذي ذكره أيضا المؤلف رحمه الله هو ابن أخي السيدة خديجة بنت خويلد، فحكيم بن حزام من أهل مكة، عاش في الجاهلية ردحا من الزمن وعاش مثلها في الإسلام، فقد جاء في سيرته أنه عمر طويلا حتى فاق 100. قالوا عاش 60 سنة قبل الإسلام و60 بعده. وحكيم بن حزام هذا يروى عنه أنه ولد قبل عام الفيل ب13 سنة. ولد قبل عام الفيل ب13 سنة، وهو بنفسه يذكر هذا ويقول بأنه كان على وعي تام بالعام الذي هم فيه عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله، لأن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رؤية حفر زمزم وتجديد حفرها لما أصابها من الردم طوال السنين المتوالية، لما حفر البئر نازعته قريش في السقاية وأرادت أن تشاركه فيها، فاختصم معهم إلى أحد كهان العرب، ثم ظهر لهم ما كان عليه من الصواب فتركوا له السقاية لحجاج البيت، وهو عند المنازعة أقسم لئن رزقه الله 10 من الولد ليذبحن 1 منهم، وهذا الولد الذي هم بذبحه بعد أن اكتمل 10 من الولد المعروف منهم حمزة والعباس وأبو طالب والزبير وعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرون غير معروفين، لكن كتب السير بيّنتهم وذكرت أسماءهم، ومنهم غير هؤلاء المعروفون في الإسلام الغيداق فهؤلاء 10 حينما اكتملوا هم عبد المطلب أن يذبح أحدهم لما كان قد نذره في الجاهلية عند حفر بئر زمزم، والقرعة كما هو معلوم ظهرت على عبد الله وتكرر ظهوره عليه، فلم يكن بد من أن يفديه ب10 من الإبل، ف10 ف10 إلى آخره إلى أن اكتملت 100. ففي العام الذي هم فيه عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله أبي النبي صلى الله عليه وسلم، ووقتها لم يكن قد تزوج من السيدة آمنة بنت وهب، يقول حكيم بن حزام بأنه كان على بينة بالعام الذي هم فيه عبد المطلب بذبح ابنه عبد الله، وهو العام 5 قبل حادثة الفيل، قبل حادثة الفيل ب5 سنين. فالخلاصة أن حكيم بن حزام هذا ممن يشهد أنه أدرك عبد المطلب حينما هم بذبح ابنه عبد الله، وكان في ذلك الوقت يبلغ من العمر نحو 13 سنة، وقد شهد مؤرخ الإسلام بأنه قد عمر طويلا، وأنه كان من الموسرين، ولهذا عرف عنه كثرة النحر للهدايا لبيت الله الحرام في حجه وفي عمرته. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بصفات هي في غاية الدقة ومشتملة على كل مظاهر الجمال في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون. كان صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، وأزهر اللون المراد به مستنير اللون، يعني له إشراق، كما تقول العرب في الشمس والقمر الأزهران، تقول العرب عن الشمس والقمر بأنهما الأزهران يعني المشرقان. نعم. أدعج. أدعج، الأدعج هو الذي يشتد سواد عينه وبياضها، سواد العين وبياضها في وجه الإنسان يوصف فيهما صاحب هذه الحال بأنه أدعج. أنجل. أما الأنجل والمؤنث منه النجلاء كالأدعج الدعجاء، الأنجل المراد به الطويل شق العين، يعني فتحة عينه تمتد من اليمين إلى اليسار امتداداً فيه طول، يعني ليس امتداداً قصيراً وإنما امتداداً فيه شيء من الطول، لا يفسد جمالها ولكن يزيدها جمالاً في الاتساع. أشكل، الأشكل من الناس هو الذي يخالط بياض عينه شيء من الحمرة، فهذا الإنسان يقال فيه شكلة، ومعناها أن بياض العين يخالطه شيء من الحمرة. الأشفار هما طرف الجفن، جفن العين العلوي والجفن السفلي، وهما غطاء العين. طرف الجفن العلوي يسمى شفر العين، وطرفها السفلي، طرف جفنها السفلي يسمى الشفر أيضا، والأهداب تنبت في هذين الشفرين. فالمراد بالأهدب هو من كان في طرفي جفني عينه شيء من الغلظة وكثرة الأهداب هذه. أبلج، الأبلج المراد به الأنور الذي فيه إشراق كالأزهر. الأزج، الأزج للحاجب الذي يعظم حاجبه ويستطيل ويدور حول العين. نعم. الذي يوصف بأنه أقنى المراد به أقنى الأنف، يعني أنفه فيه احتداب. أفلج، الأفلج هو الذي بين ثناياه فرجة تزيده جمالاً. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. مدور وجهي واسع الجبين كد لحيتي تملأ صدره سواء البطن والصدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان مدور الوجه وكت اللحية، كتيف اللحية تضرب إلى صدره عليه الصلاة والسلام، وبعدها قال سواء البطن والصدر، يعني مستوي البطن مع الصدر، أليس له بطن بارز عن صدره؟ لا، بل هو جسمه في غاية الاستواء، صدره وبطنه سواء. واسع صدري عظيم المنكبين ضخم العظام عدل العضدين. واسع الصدر وعظيم المنكبين وعبل العضدين وعظم وعبل أيضا الذراعين والأسافل. العبل المراد به الضخم، والذراع ما بين أول الإصبع الوسطى والمرفق، هذا يسمى ذراع، من أول الإصبع الوسطى إلى المرفق هذا ذراع. وفي العربية الذراع الهاشمي لعله منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم 64 سنتيمترا، والعضد ما بين المرفق والكتف، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم العضد وضخم الذراع وضخم المنكب، والمنكب هو طرف الكتف الذي هو في أعلى العضد، وما بين المنكب والعنق يسمى العاتق، يسمى العاتق، ما بين المنكب والعنق يسمى العاتق. وهذه المواضع من جسم النبي صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في كثير من الأحاديث متعلقة بشخصه عليه الصلاة والسلام، فالمنكب هو ملتقى الكتف مع العضد، أعلى العضد وأقصى الكتف، وما بين المنكب والعنق يسمى العاتق، ولهذا نقول في العربية حمله على عاتقه، المراد بها هذه المنطقة، وحمله على منكبه، المراد بها طرف كتفه هذا الذي هو في أعلى العضد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم هذه الأطراف من جسمه الشريف عليه الصلاة والسلام. والأسافل المراد بها الفخذين والساقين، كان النبي صلى الله عليه وسلم عبل يعني ضخم العضدين والذراعين والأسافل المراد بها الطرف السفلي من جسم الإنسان الفخذ والساق. نعم. رحب الكفين والقدمين. الرحب الواسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأنه واسع الكفين أو مبسوط الكفين ورحب الكفين والقدمين، يعني مبسوط الكفين ومبسوط القدمين، يعني فيهما شيء من الاتساع. وقد جاء في بيان زكاة الفطر أنها المد فيها يعني ملء الكفين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، يعني لا المد الذي هو يعني كفاه واسعتان كبيرتان ولا الذي هو مقبوض ومنقبض. سائل الأطراف. سائل الأطراف المراد بالأطراف هنا الأصابع، أن أصابع النبي صلى الله عليه وسلم تتسم بشيء من الطول، طويل الأصابع عليه الصلاة والسلام. أنور المتجرد. أنور المتجرد، المتجرد من الجسم ما لم تغطه الثياب، الثياب تغطي بعض أجسادنا وبعض الأجساد مجردا عن الثياب لا تغطيه الثياب، هذه الأطراف التي لا تغطيها الثياب هي التي تسمى المتجرد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان متجرده من جسمه له بريق وله لمعان وإشراق واستنارة كما تقدم في أول الوصف. دقيق المسربة. دقيق المسربة، المسربة المراد بها الشعر ما بين الصدر والسرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتسم بدقة شعر ما بين الصدر والسرة. نعم. ربعة القد. القد القامة، والربعة المراد بها الوسيط، النبي صلى الله عليه وسلم كان وسطا بين الطول والقصر، ليس بالقصير وليس بالطويل. نعم. لا، الدقة يعني الصغر، التناهي في الصغر، دقيق شيء دقيق يعني صغير، يعني ما بين يعني شعر الصدر ربما يكون كثيفا لكن ما تحت الصدر إلى السرة يكون شيئا دقيقا يعني صغيرا. نعم. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتوازن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن، يعني الذي يعني يتسم بطول فاحش بحيث تراه من بعيد يعني لا يروقك منظره، وليس بالقصير المتردد، يعني القصير متناهي في الصغر، وسط عليه الصلاة والسلام في غاية الوسطية في طوله عليه الصلاة والسلام. نعم. ومع ذلك فلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاوله صلى الله عليه وسلم، يعني في مشيته عليه الصلاة والسلام يبدو العيان، يعني كأنه يعني تزيل قامته وتبدو قامته مطاولة لكل طويل. نعم. رجل الشعر. رجل الشعر، الرجل من الشعر المراد به يعني الذي هو بين الجعود والسبط، ليس جعدا وليس صبطا ناعما، ليس جعدا فيه شيء من الخشونة وليس صبطا فيه نعومة مفرطة، فهو يعني رجل بين هذا وذاك، يعني شعره يمكن أن يمتد ويعني ينبسط على في كتافة دون ما أن يكون فيه خشونة بينة ولا نعومة مفرطة. نعم. إذا افتر ضاحكا افتر عن مثل سنفقه وعن مثل حب الغمام. أيضا في من أوصاف شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت له لمة وكانت له جمة. اللمة قد يطول شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا حتى يتعدى شحمة الأذن، وهذه تسمى اللمة. إذا طال الشعر حتى بلغ شحمة الأذن فهي اللمة، وجمعها لمم. اللمة بكسر اللام. أما اللمة بضم اللام فهي الرفقة، الجماعة من الرفاق يطلق عليهم اللمة. واللمة بفتح اللام كما هو معلوم في لهجتنا المراد بها الجماعة من الناس المجتمعون. اللمة الجماعة المجتمعون، واللمة الرفقة، جماعة من الرفاق يترافقون. واللمة هي شعر الرأس يعني يتهدل حتى يبلغ شحمة الأذن، هذه اللمة، وتجمع على لمم ولمام. وأطول من ذلك الجمة، أطول من اللمة الجمة، وهي أن يزيد الشعر في الطول حتى يبلغ المنكبين، حتى يبلغ المنكبين، فهذا يسمى الجمة ويجمع على جمم وجمام. وإذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثلاياه. قبل ذلك وصفه وصف أسنان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتر ضاحكا، يعني إذا ضحك وتبسم رؤيت أسنانه بيضاء ناصعة في غاية الجمال، وحتى تبدو كأنها، قال عنها حب الغمام أو برد الغمام، والمراد به البرد الذي ينزل من السماء حينما يتحول قطر المطر إلى ثلج. هذا قطر المطر ينزل قطرات، فإذا مر بطبقة باردة تحول، تجمد، تحول إلى قطع من الثلج في منتهى الدقة والجمال والبياض، فهو يوصف به، توصف بأسنان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا تكلم رؤيا كالنور يخرج من ثلاياه أحسن الناس عنقا ليس بمضهم ولا مكثف. النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحدث يعني رأى الناس لفمه نورا يخرج منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصف بأنه ليس بالمطهم، والمطهم السمين، المطهم المراد به السمين، ولا بالمكلتم. والمكلتم هو الذي تدنو جبهته إلى أسفل نحو حنكه، فيبدو مقدم الوجه صغيرا وقفى الرأس أضخم وأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمطهم السمين ولا بالمكلتم في الوجه، إنما وجهه مستنير عليه الصلاة والسلام ومستدير. نعم. متماسك البدن. متماسك البدن، ليس رخوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه عبل العضدين والذراعين والأسافل، والمراد بهما كما بينت الفخذ والساق، وليس هو برخو الجسد كما هو حال بعض الناس. نعم. ضرب اللحم. ضرب اللحم يعني قليل اللحم. قال البراء بن عازب: ما رأيت من ذي لمة. البراء بن عازب هذا أحد رواة هذه الأحاديث، وحديثه في صحيح البخاري، يقول رضي الله عنه وأرضاه ما رأيت في لبة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحلة هي اللباس الذي يكون من قطعتين. في القديم هو الرداء والإزار، وفي الحديث اليوم يطلق على البدلة التي يستعملها بعض الناس، يعني بنطلون أو سروال لأسفل الجسم وبدلة أو جاكيت للجزء العلوي. وفي العربية يفرقون بين البدلة والبذلة. البدلة التي هي الحلة من قطعتين، في القديم قلنا الرداء والإزار، وفي الحديث البدلة المعروفة التي يرتديها الموظف. والبذلة هي ثوب المهنة الذي يلبسه من يزاول المهنة معينة، بحيث يبتذل ويصاب الثوب بالتراب ويعني بالماء وبكل ما يمتهنه الإنسان من عمل يعني قد يؤثر في هذا الثوب، يسمى بذلة، يبتذل ويتقى به ما هو مكروه من أن يمس جسد الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يصفه البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمل بهذا الوصف الدقيق، يعني ومثلما اليوم أنت ترى الرجل في بدلة في غاية الأناقة مناسبة لطوله، مناسبة لإشراقة وجهه، مناسبة لعدة صفات فيه، فيروقك هذا المنظر، أو حتى حينما يكتسيها الإنسان هو نفسه فيروقه منظره هذا. فيصف البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان وقد رآه على هذه الحال في رداء وإزار حمراوين، كان أحسن الناس مظهرا وجمالا. نعم، اللمة كما تقدم، اللمة التي تسمى على لمم والإمام هي نزول امتداد شعر رأس الإنسان إلى آخر شحمة الأذن، يعني بحيث يفوق يتعدى شحمة الأذن، هذه اللمة، يعني يطول شعر الإنسان. وذكرت أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم قد يطول إلى ما هو أكثر من ذلك حتى يبلغ الكتف، يبلغ العاتق أو يبلغ المنكبين، ويسمى الجمة. هذه الزيادة في الطول إلى الكتف تسمى الجمة، وجمعها جمم وجمام جمام. نعم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ في الجلد. ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، يعني لإشراقة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس يعني تشرق في هذا الوجه الجميل، وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يتلألأ في الجدر، يعني ينعكس لنور وجهه عليه الصلاة والسلام أثر منعكس تجده على الجدر، وهو جمع جدار الحائط في الجدران والحيطان. والفقهاء يعني يصفون نور الشمس في الجدار لبيان وقت العصر، فيفرقون بين أن تكون الشمس ناصعة البياض في الجدران، وهذا يعني في أول العشي، ثم إذا ما ذهبت ونأت إلى المغرب، الشمس ذهبت إلى المغيب، عندئذ يصفر اللون في الحائط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصفه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ونهيك بوصف أبي هريرة الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة طلب لحديثه وتتبعا لفقه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله ويفقهه وأن يجعله أحفظ الناس لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان. فهو الذي روى 5374 حديثا، أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عنه، بما يصف أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهي، وإذا ضحك يتلألأ في الجدر. وإذا ضحك يتلألأ في الجدر، يعني عكس جمال وجهه على الحيطان. نعم. وقال جابر سمرة: وقال له رجل: كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف، فقال: لا، بل مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا. جابر ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه سئل هل كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني فيه طول، قال: لا، بل فيه استدارة مثل الشمس والقمر. نعم. وقالت أم معمر في بعض ما وصفته به: أجمل الناس من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. وأم معبد التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في خبائها هو وصاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في هجرتهما من مكة إلى المدينة، وتسمى عاتكة بنت خالد كما عرف بها علماء السير والحديث، روي عنها وقد رأت شخص النبي صلى الله عليه وسلم بما أمتعها من جماله عليه الصلاة والسلام ومهابته وقوة شخصيته، وما رأته من معجزته صلى الله عليه وسلم حينما سألها شيئا من اللبن، قالت: ما عندهم إلا تلك الشاة التي هي عجفاء لا لبان في ضرعها. فدعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها حتى درت لبنا سائغا له ولصاحبه ولأهل ذاك الخباء. فكان هذا الموقف قد أوقع في نفسها تعظيما وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يمد يده إلى ضرع لا لبن فيه فيدر لبنا في غاية المتعة وحسن الطعم. تروي في رؤيتها للنبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة: أجمل الناس من بعيد، أجمل الناس من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب. فإذا ما قرب منك وأمعنت النظر في وجه الشريف عليه الصلاة والسلام زاده ذلك حسنا ومهابة. حديث ابن أبي هالة: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وابن أبي هالة هو هند الذي تقدمت الإشارة إليه في أول هذا الدرس، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي في وقعة الجمل مع زوج خالته مع زوج أخته فاطمة وهو الإمام علي. الإمام علي كان في وقعة الجمل يحارب أهل الشام، فالإمام علي كان هند ابن أبي هالة في صفه واستشهد في هذه الوقعة، وهو معروف بهند الوصاف كما تقدم، وقد نشأ صغيرا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ابن السيدة خديجة من زوجها أبي هالة الأول أو السابق، فملأ عينيه من جمال النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفه هذا الوصف البديع في قوله في هذا الحديث: يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم تلألؤ القمر في ليلة البدر. ومن المعلوم أن القمر ينشأ هلالا صغيرا ثم يزداد نموا حتى يكون في الرابع عشر من الشهر في تلك الليلة في منتهى الاكتمال والإشراق والجمال. فبهذا يصف هند ابن أبي هالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له: من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول نعته لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. ويختم المؤلف بوصف الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه من رآه بديهة هذا في لأول وهلة، يعني وقع في نفسه، وقعت الهيبة في نفسه لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خالطه ودامت عشرته له وقع في نفسه حب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشهد له بعض خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأحد خدامه وهو ثوبان كان في حضور النبي صلى الله عليه وسلم يكون في غاية السعادة، فإذا ما غاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم يصفر وجهه ويشعر بتبرم وضيق شديدين لفقده النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوصف الدقيق هو يشعر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شعورا حقيقيا في مجالستهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي غيابه عنهم. نعم. والأحاديث في نصب صفته مشهورة كثيرة، فلا نطول بسردها، قد اختصرنا في وصفه نكت. هذه النكت التي اختصرها المراد بها بعض الأوصاف المثيرة التي تجعل الإنسان يتمعن فيها ويتأملها ويتفكرها. فالنكتة التي تجمع على نكات في العربية هي ما يسمى باللطائف، وواحدتها اللطيفة التي هي تدعو إلى التأمل، الموقف أو الحال التي تدعو إلى التأمل والتفكر لمعرفة حقيقة الأمر. نعم. قد اختصرنا في وصفه نكت ما شاء فيها وجملة مما فيه كفاية في القصد إلى المطلوب، وختمنا هذه الفصول بحديث جابر لذلك، نقف عليه هناك إن شاء الله تعالى. انتهى الفصل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل،